وصلنا إلى قوله وبسبب دعم الاستقلال المزيف لحكومة لا حريف لها سوى الولايات المتحدة التي كانت تمدها بوسائل رد عدوان الشمال، وجدت واشنطن نفسها تعاني من فقدان السيطرة على الأحداث وتتعرض لضغوط سياسية لم يتعرض لها الفرنسيون نسبيا رغم المشاكل الداخلية التي كانت تزعجهم. وكانت النكسات العسكرية، هي مشاكل أمريكا من جراء حسم عن فيتنام، وكانت النكسات العسكرية والتجنيد الإلزامي اللاشعبي والعداوات الدينية وقلاقل الطلبة ضمن دولة الحليف نفسه ودفاعس الجنرالات الطامعين الصراع الداخلي للحكومة فيما بينها وفتور الحرب قادرة على تخريب التوازن السياسي الدقيق في كل لحظة. لذا يجب ألا نستغرب رغبة العسكريين الأمريكيين في توسيع الحرب ليمارسوا القيادة بأنفسهم كما قال أخونا، ويتحرروا من الرمال المتحركة للسياسات أو للسياسة الآسيوية. أذكر فقط في مثال لمن لم يستطع أن يفهم هذه اللفتة السياسية في ضعف الحلفاء كما قال أخونا، هي قوتهم على قوة أضعف حليف فيهم. من الآن في كرة القدم ومعظم الأخوة قالوا كانوا من هو كرة القدم، نجد أن منتخب الدوري منتخب البلد اللي بيروح للمباراة عالميا أضعف من الفرق القوية في البلد، معروف هذا. لو تجي لمنتخبات الدوري الإنجليزي تجد فيها فرق نموذجية متماسكة ممتعة جدا في شغلها ومنسجمة على الآخر، في حين المنتخب الإنجليزي من المنتخب الضعيف عالميا. والفرق الإنجليزية هذه معظمها وفي كثير من الأحيان سواء ألمانيا أو غيره تأخذ كأس دوري أوروبا، أندية أوروبا تأخذه، أما على مستوى المنتخب منتخب البلد ضعيف، لأنه لا يستطيع المنتخب اللي تشكل لمدة شهر فقط إنه يوائم تدريباته كوحدة متناسقة من لاعبين جايين من فرق مختلفة، وهذا واضح جدا في أي تشكيلة ليست نوعية مركزية. هذا الكلام يحتاج تفصيل جدا بحيث بهمنا، لأنه نحن ماشيين الآن نعمل نموذج لاتحاد القوى الجهادية تعمل بشكل أممي، فكيف بدنا ننسق هذه القضية سواء في تشكيل جماعات جهادية أممية أصلا، يعني الجماعة هي أممية تعمل على مستوى أممي وهذا محور، أو محور تنسيق جهد الجماعات المختلفة الجهادية في لأداء خطة واحدة. ولا شك أن جماعات أممية جهادية لو يسر الله وقامت على أساس أن الجماعات الأممية ستكون أفضل بالأداء من جماعات من خطة التنسيق المشترك بين الجماعات الجهادية، وكل جماعة جهادية في بلدها ستكون أفضل في الأداء من جماعة أممية جاءت من برا بعناصر غير من أهل البلد تشتغل فيها. فهذه أشياء لازم نحن نسخر فهمها حتى نستطيع نضع مواصفات تحركنا المقبل. هذا الكلام له تفصيل أتجاوز عنه الآن حتى ما نظهره. يقول ولم يكن للانتفاضة في فيتنام الجنوبية أي علاقات، أنا قلت هنا يعني لذلك الغرب وجد أن المخرج لهذه الحالة هو الاستعمار المباشر، أن يطلع من الاعتماد على الحكومة الاستعمار المباشر. لاحظ وقارن حالة المملكة مثلا وهي نموذج قريب جدا من حكومة سايغون والقلاقل البسيطة التي تعرضت لها من جراء انفجارين فقط، والقلاقل اللي سببتها لنفسها وسببتها لأمريكا، ولذلك الناس هناك المستعمرين يسيروا نحو الاحتلال المباشر. يقول وبدأت أعمال، لا يقول ولم يكن للانتفاضة في فيتنام الجنوبية أي علاقات تقريبا مع هانوي قبل بلوغ المرحلة الحرجة، يعني حتى ثورة فيتنام في الجنوب ما كان لها علاقات قوية مع فيتنام الشمالية، وكانت علاقتها مع بكين أقل أيضا إلا في المجال الفكري. لذلك فإنها جرت وفق سياق حرب الهند الصينية الأولى، يعني قد يكون المتبادل للذهن أن ثورة العصابات في فيتنام الجنوبية اعتمدت اعتماد كلي على فيتنام الشمالية، أو اعتمدت مباشرة على الصين وروسيا كما أخونا مرة قال أن هذه العصابات ما نجحت إلا بالاعتماد على قوة خارجية. يقول حتى القوة الداخلية المؤيدة لها تماما لم يكن لها في البداية إلا تأثير فكري، وأخذت مجراها مثل كل حروب العصابات ومرت بمراحلها التلقائية لوحدها. لذلك وقفنا هنا، يقول لاحظ حتى مع وجود دولة مجاورة مؤيدة عقائديا لحرب العصابات وداعم لها، ففي البدء كان الاعتماد على أهل البلد نفسهم وعلى قيادة العصابات الميدانية لتلك الحركة وليس على الدعم والتوجيه الخارجي العسكري. أما التوحيد فكان توحيد منهجي فكري، وهذا ممكن أن يحصل في مناطق يتفوق فيها الجهاديين، إذا الله يسر ممكن أن يقيموا إمارات ويقيموا السلطة، ولكن هكذا ستكون طبيعة علاقتهم من الناحية العسكرية مع مناطق لن تصل إلى نفس المستوى في مواجهة المستعمر، وهو الاعتماد على توادر قيادات كل منطقة بمنطقتها حتى تحسن تدير المعركة محليا. يقول: وبدأت أعمال الإرهاب المنعزلة والإغارات على مراكز الخطة نفس الآلية القديمة منذ العام 1955، ولكي يكون الرد فعالا كان لابد من استعمال الجيش بكامله، ولكن ذلك كان بمثابة اعتراف بأن الأمور ليست على ما يرام في البلاد كلها. لهذا وجد نظام زييم اللي هو حاكم جنوب فيتنام أن ذلك في غير محله، وتبنى سياسة النعامة أنه يدفر رأسه في الرمل وما يعترف بوجود الخطر، وأعلن بأن الأمر يتعلق بمجرمين وبأن الشرطة ستعيد تثبيت النظام. نفس غلطة فتيسة، نفس غلطة أمريكا، نفس غلطة كل واحد تعرض لها بعصابة، أنه عندنا شوية مجرمين. هي نفس سياسة فرعون، إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإن لجميع حاضرون، يعني أنه القضية خلاص نقضي عليها وتنتهي المشكلة. الآن يقول: وعندما أصبح اتساع التهديد الناجم عن الفيسكونغ لهم ثوار جنوب فيتنام معترفا به تماما، وأصبحت وأضحت أعداد ثوار العصابات هامة وألفوا أنفسهم قادرين على مجابهة الجيش بنجاح حتى لو كان هذا الجيش مجهزا بالأسلحة والطائرات والمستشارين العسكريين، عند ذلك يقول: ازداد عون واشنطن العسكري والاقتصادي إلى حكومة سايغون، لكنه بقي دائما أقل بكثير من متطلبات الموقف. نقول: هنا بدأت كرة الثلج والورقة دون جدوى، وهذا ما ينذر به المستشارون الأمريكيون اليوم حكومتهم وهي تدعم حكومات الخليج، أنه أنتم ماشيين نحو نفس القضية. حتى قرأت مقالة في الهيرالد تريبيون يقول: أننا نكرر درس إيران في حرب ضد مصدق لما كانت أمريكا تدخلت في صالح الشاه، ودرس كوبا، ودرس فيتنام، وكأننا أمة تثبت أنها لا تتعلم من التجارب. يخاطب أصحابه. يقول: ففي منتصف العام 1964 أصبح ثوار العصابات المتفرقون في فيتنام جيشا يضم أكثر من 140 ألف رجل من التشولوك يقصد الكتيبة النظامية والمساعدين، وأصبحت الهجمات تجري على مستوى الكتيبة وحتى الفوج، وكان هذا الجيش الكتيبة حوالي 500 جندي في التقسيم، الفوج يقصد يبدو فيه اللواء ما نسمينه احنا اللي هو 3000 جندي، لأنه لاحظت هنا لما سماه في الفتح لم ذكر رقم يدل على أنه الفوج 3000 جندي، قال أخذوا 3000 وكذا قطع السلاح وهي تكفي لتسليح فوج، فيبدو أن العدد 3000 رجل، فكان يستطيع أن يقوم بهجوم على مستوى الفوج في العصابة، وكان هذا الجيش يمتلك مناطق خلفية حسنة التنظيم، وأضحت الحكومة معزولة عمليا عن السكان الريفيين الذين يشكلون 85% من أمة تقارب 16 مليون نسمة وتقصر مساحة تزيد على 300 ألف كيلو متر مربع. أقول: هنا عندنا لفت هامة أن المناطق الخلفية حقنة التنظيم تذكرنا بأن الثورة لها إدارة ولها اقتصاد حتى قبل مرحلة الحسم، لها إدارة والاقتصاد ولها إشراق على السكان في مناطقها وحسن علاقة بهم حتى قبل مرحلة الحسم أو النصر. النقطة الثانية: لاحظ أهمية عامل كثافة السكان وامتداد المساحة، يعني لما تحدث عن مشاكلهم قال 16 مليون و 300 ألف كيلومتر مربع، فنقول هنا في الوقت لاحظ أهمية المساحة والسكان إضافة لأهمية وجود الموانع الطبيعية. يقول: وكان ثوار العصابات يسيطرون على الجزء الأعظم من البلاد خارج التجمعات السكنية الكبرى، ولم يكونوا ليهاجمون إلا من قبل الطائرات وعرضيا من قبل القوات المحمولة بالهليكوبتر، والتي كانت تضرب على غير هدى باحثة عن الإبر في كومة من القش، يعني الإبر اللي هي العصابات مختفية في كومة من القش، وكانت الأمثال الحكومية تتوغل في مناطق الفيتكونغ فتتعرض للكمائن ولم يكن لديها أمل بممارسة أي سلطة على السكان. أقول هنا لاحظ أهمية علاقة الشعب بالنخبة، النخبة تمثل إبر تأخذ العدو، والشعب يمثل كتلة من القش أو كومة من القش تخفي تلك الإبر. تصوير جميل. يقول: وكانت طرق المواصلات الثانوية كلها تقريبا مقطوعة مع جزء لا بأس به من الطرق الرئيسية، ولم يكن الوصول إلى بعض العواصم الإقليمية ممكنا إلا عن طريق الجو، وكان حول سايغون شبكة من القواعد تعيش سايغون العاصمة تعيش جو حصار، حيث كان يجري القتال غالبا على بعد يقل عن 15 كيلومترات من المدينة، يعني تطويق عملية تطويق كامل. وحافظ الفيتكم في قطاعاتهم على اقتصاد ريفي، فكانوا رجعنا لنفس المسألة يجبون الضرائب على التجارة التي استمرت بين المناطق، حتى أن الوقود المستعمل لمواصلة القوات الحكومية كان يخضع أحيانا للرسوم قبل أن يصل إلى السكنات. يعني مثل ما لاحظنا يعني خطفوا ايش من ديسكور البن، خطفوا محصول البن وقرر الحكومة نبيعكم اياه مقابل كذا في المية ترجعوا بتصدروا، فما أحرقوا وما قالوا إذا دمرناه نستفيد بتحصين الحكومة لأنهم محتاجين للمال اللي ممكن يحلهم مشكلة. قال هنا كانوا يأخذوا ضرائب حتى البترول اللي ممكن يروح للسكنات. يقول هنا في الملاحظة 140 لاحظ مرة أخرى عملية الإدارة، ودفع الأمريكيون إلى سايغون 250 مليون دولار سنويا لتحسين الاقتصاد الزراعي وكسب سكان الأرياف، لكن جيمس كيلن المدير وكالة المساعدات الدولية قدر بأن 10 إلى 15% من العون كان يذهب إلى المناطق التي كانت تتناقلها الأيدي باستمرار. يعني ممكن فتحوا آبار وشقوا طرق في مناطق عملوا مزارع في مناطق أخذوها السوار فيما بعد. أقول هنا لاحظ وقسم على 360 يوم 250 مليون دولار في اليوم، يعني حوالي 3-4 مليون دولار يوميا يدفع 250 مليون دولار سنويا، يعني هذا 3-4 مليون دولار في اليوم، هذا لتحسين الاقتصاد الزراعي وكسب سكان الأرياف مش الجهد العسكري. يقول وفي 15/1963 كتبت النيويورك تايمز إن السيطرة على أي منطقة كانت تتغير بين ليلة وضحاها، وفي كثير من الأمكنة وبعد الانتهاء من عمل كبير يعني تقوم به الحكومة مثل بناء جسر أو طريق أو بئر، وفي مجرد انسحاب العمال من موقع العمل يقوم الفيتكونغ باحتلاله، يتركون ينجزوا المشروع الاقتصادي ثم ياخذوا المنطقة اللي الحكومة تحاول تكسب فيها السكان بالمساعدات الاقتصادية. وتكرر ما حدث في الصين وكوبا إذ أقام الثوار، انتبه مرة أخرى، نظاما اقتصاديا وسياسيا موازيا، يعني موازيا للنظام الحكومي، وكان الجيش قادرا على الذهاب حيثما يشاء وبالقوة دائما، لكنه ظل عاجزا عن البقاء في المكان الذي يصل إليه، ممكن يروح ولكن ما يستقر، وإلا أصبح عرضة للهجمات، ولذا بقيت القوات عمليا ضمن إطار التجمعات السكنية وغدت عاطلة عن العمل. لذلك أرجع أذكر بأنه هذا يذكرنا بأن من مقومات العصابات القتال وجود اقتصاد، وجود إدارة، وجود معنويات، وجود سرعة في الحركة، وجود مبادرة في العمليات، وجود سرعة في التنقل. ففي إدارة وفي اقتصاد حتى قبل مرحلة الحكم. واصطدمت سايغون ومستشاروها الأمريكيون بنفس مأزق الفرنسيين الذي شرحه زياد بقوله، وهذا بيأكد أن أهمية هذه المسألة اللي ما أخذت بعين الاعتبار إلى الآن ولا في أي حركة جهادية مارت العصابات، اللي هو موضوع التناقض بين القوة والسيطرة. قال فبتوزيع قواتهم أصبحوا أضعف الأمريكان من أن يقوموا بالدفاع عن أنفسهم، وصاروا يعرضون قواتهم للتدمير بالمفرق، وبتركيزهم للقوات كانوا يتركون الأرض التي سعوا إلى احتلالها، لأن النصر بالنسبة إليهم لا يعني شيئا إذا لم يكن مصحوبا باحتلال الأرض، ولأن الأرض فيها 16 مليون لا يمكن أن يحتل إلا بيشي حتى يسيطر عليها ويكون قوي إلا 4.5 ملايين، وهذا ما تيسر لأحد، ما أعرف بل أحد أن يحط جيش مقابل السكان. ولكن الشرط الأساسي لنجاح هذه المسألة أنك تقابل بشعب مؤيد للحركة، شعب مؤيد للحركة بمكنك. الآن لما نشوف مستوى العمليات وعدد العمليات في الشهر، عدد عمليات الفيتكونغ في الشهر، تتأكد أن الشعب يقاتل بمجمله أو يساهم بمجمله. يقول وكان ثوار العصابات يستطيعون اختيار أهدافهم فيقبلون المعركة أو يرفضونها حسب رغبتهم، ما يدخل في المعركة إلا إذا كان ضامن الانتصار في حساباته، ولم تكن لدى الحكومة المعلومات التي يقدمها العون الشعبي، رجعنا لأثر الشعب، لذا تصرفت على غير هدى وكانت عملياتها محكومة بالصدفة إلى حد ما وباهظة التكاليف بالنسبة إلى نتائجها. وكبلت حكومة سيغون نفسها بعائق خطير عندما رفضت ولعدة سنوات الاعتراف بوجود معارضة مسلحة في فيتنام الجنوبية، وكانت تؤكد أن ثوار العصابات الذين تصطدم بهم ما هم إلا محاربون قدماء من الفيتمنين أو أنهم مكابرون وقليلو العدد، ولم تعترف بالحقيقة إلا بعد خمس سنوات. واستفاد الفيتكونغ من هذه المهلة لتنظيم حركة سياسية سرية قوية ووحدات من الثوار على مستوى القرية والمنطقة. لاحظ تكتيك البناء هنا، استفادوا من الفترة اللي الدولة ما نزلت الجيش واعترفت بأنه في عندنا مشكلة عصابات وأنه شوية مجرمين بينهم شرطة. استفادت العصابات بما يلي: لتنظيم حركة سياسية سرية قوية من أجل التوجيه ووحدات من الثوار على مستوى القرية والمنطقة، وكانت استراتيجيتها الأولية تهدف إلى تحطيم ارتباط الحكومة السياسي مع المناطق الريفية. فهمت؟ يعني وضع حاجز بين الحكومة والشعب، وذلك كيف؟ بإفساد أو خطف أو قتل عناصر السلطات المحلية وخاصة رؤساء القرى ومستشارين. ولقد بدأت الحملة في عام 1957 الذي قتل فيه أكثر من 700 موظف، وقدرت الخسائر المماثلة في عام 1963 ب 13,000 شخص. يرتفع العدد من 700 موظف في 57 إلى 13,000 شخص إلى 13,000 شخص في سنة 63، رغم الجهود التي بذلتها الحكومة لإيقافها. نقول هون إن قضية وضع حاجز، الثوار يضع حاجز بين الشعب والحكومة، وهذا عكس سياسة أبو عبد الرحمن أمين والزوابري في الجزائر، وهو وضع حاجز بين المجاهدين والشعب، عكس المسألة تماما. هنا الثوار يضع حاجز بين الحكومة والشعب، هناك الحكومة تضع حاجز بين المجاهدين والشعب. حيث أن الحكومة قطعت العلاقة بين المجاهدين الثوار والسكان المحلي. ولاحظ في قضية تصفية عملاء النظام اللي يديروا القرى ورؤساء المجالس البلدية في اللفتة اللي لفتناها سابقا في قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر يعني عبارة عن تحطيم رؤوس العدل. ثم ننتقل إلى فقرة هامة يقول: وتعترف إحصائيات سايغون نفسها بأن الفيتكونغ، لاحظوا الآن، غنموا 4,853 سلاحا في عام 1960 ولم يخسروا إلا 921 سلاح. يعني في عملياتهم انهزموا وأسروا أو قتل منهم ناس، سقط منهم 921 سلاح، غنموا 4,853 سلاح. والفرق يكفي لتجهيز فوج، يعني فرق حوالي 3,000 قطع سلاح. وفي عام 1962 كانت غنائم الفيتكونغ 52,000 قطع سلاح وخسائرهم 4,850 فقط. وفي عام 1963 كانت الغنائم 83,000 قطع سلاح. 83,000 قطع سلاح، يعني إذا قدرت سعر السلاح ب $100 إذا كان مثل كلاشينكوف في أرخص أسعاره، لكن تتصور 100 ب 80 مليون. والخسائر 5,400. وهكذا غنم الفيتكونغ في عامين 128,682 قطعة سلاح، 128,130,000 قطعة سلاح، أي أن غنائمهم كانت كافية لكل المقاتلين في ذلك الحين. أقول هنا لاحظ كيف أن الرزق كان في ظل الربح بكل معنى الكلمة. يعني هذا إذا ذكر قطع السلاح لك أن تتصور الذخائر، أعداد الصدقات، الأكل، الطعام، كل هذا الذي تركه. حتى هنا الأفغان، أذكر لما سقطت تشاوني جنب جادي بدأوا يتحدثوا عن أرقام خيالية الغنائم. ولما سقطت سمرخيل هنا وأخذوا الأفغان بوابة جلال أباد وطرقهم، كانت السيارات الشاحنة هذه الضخمة بالمئات على الجيب وعلى السيارات القديمة. فلذلك تخيل قضية الرزق في الغنائم، يعني قضية ما تخيل العقل. لما سقطت البوسنة مناطق المسلمين كانوا يغنموا الصرف، مش يغنموا أسلحة ولا قطع ولا ناس، كانوا يغنموا مدينة، مدن. فلك أن تتصور المدينة إيش فيها من قصور وبيوت وسيارات ومعامل ومصانع ومخازن وأسواق وتجار ومزارع وفيلات إلى آخره، كله هذه غنائم. فلك أن تتصور عملية الأرزاق في الغنائم إلى جانب ما يمكن أن يعتبر نوع من الرزق العادي في ظروف اقتصادية ماسك الاستعمار فيها كل خيوط الكسب. فهذه الأرقام قال وكتبت النشرة نصف الأسبوعية، يسمي النشرة هنا بتاريخ 13 أيار 63، كتبت كيف يحصل فيتفون على السلاح. قالت النشرة هذه الأمريكية إن معظم ما يملكون هو من الأسلحة الأمريكية المغتنمة من الوحدات الحكومية في كمائن أو خلال مهاجمة المراكز الصغيرة، وبالأصل تنظم وحدة لاحظ الجمال في الشغل. قال وفي الأصل تنظم وحدة الفيتكونغ غالبا بلا أسلحة، يعني الوحدة الجديدة اللي بشكلها غالبا بلا أسلحة. ويقول المنظم السياسي للأعضاء بأن عليهم اغتنامها من العدد، على أن يستعملوا في البداية أسلحة بدائية مثل الرماح والخناجر. لاحظ الاعتماد على الشجاعة التي منك روح اذهب وأتي بالسلاح التعب. والطريقة حسنة بشكل واضح، فالفيتكونغ تملك اليوم مدافع عظيمة الارتداد وهرمونات ثقيلة ورشاشات ممتازة وكميات كبيرة من الرشاشة. يعني بدأت في كما بدأوا الأفغان هنا بالصين والعصر لما كانوا يغلقوا نوافذ الدبابات ويدوروا عليها بالسكاكين حتى يخرجوا المقاتلين ويأخذوا أسلحتهم ويحرقوا الدبابة لأنه ما يستطيعوا يصيبهم في البدايات الأولى. فشايف الموضوع نقول هنا انه في عهد ابو عبد الله احمد في الجزائر الله يرحمه صدر قرار منه بان لا يجوز للقطعه او للامير ان ينفق على الطعام واللباس فلوس، وان الفلوس تبقى فقط لاعداد السلاح والذخيره، وعلى كل قطعه ان تدبر سلاحها وملابسها من الغنائم محليا من الايرار على الناس التابعين للحكومه. وحتى لما رحمه الله غنموا مرة كمية كبيرة من الغنائم وداهم ضابط كان يأخذ مكوس ويأخذ رشاوى من الناس، فقال وجدوا في بيته كمية هائلة من الملابس والأحذية إلى آخره والحلوى، فأخذوا الحلوى ووزعوها على المجاهدين، وحتى أرسل كمية من الحلويات للناس اللي كانوا يساعدوهم برا مثل حكايتنا في الدعاية أو في أشياء أخرى، فأرسلوا لنا حلوى مغتنمة في الجزائر العاصمة. لاحظ مش الغرض، الغرض منها إيش؟ قضية الارتباط النفسي والمعنوي والحرص على آخر واحد واقف معين موضع. حتى أنا أذكر أني قسمت هذه الحلوى في البلد عندنا حيث كنا على مجموعة من الناس، حتى أحد الأخوة قال لي هذه ربما من أحل الكسب اللي ما حصل عند المسلمين من مئات السنين، فأنا أخذها نداوي فيها الأطفال. فحلويات كانت مغتنمة في العصمة اللي احنا قسمناها في البلد. فالشاهد في عقليات عجيبة، في عقليات عجيبة، في حين تعاملت الإدارة اللي بعده مع الناس البرة على انهم خلص يروحوا يغوروا في 60 داهية، ممكن اني اكذب عليهم كذب واضعهم في مشكلة ورطة امنية ورطة امام جماهيرهم والناس اللي يقفوا فيها، ولا بتلاقي مقابل قضية بسيطة جدا، يعني فقط على الهامش لما قال هو اراد ان يرتكبوا جريمة قتل الدعاة لاخرين من الفصائل الاخرى، فلما سألهم انه في اشكال قال قولوا هم شهداء راحوا في كمين عام، نكتب في الأنصار قال اكتبوا شهداء راحوا في كمين الدولة، كتبوا شهداء راحوا في كمين الدولة، بعد 3 أسابيع احنا قتلناهم زنادقة كانوا في كذا. طيب والناس اللي كتبتوا قلت لهم اكتبوا وين راحوا في كمين، فهم؟ فالشاهد في الموضوع انه في حرص، يعني في حرص على انك انت يكون عندك عمل متساوق اداري كله متكامل في بعضه. فحتى في الجزائر وجدت النوعيتين هذا، نعيد أخونا ذات الله يرحمه والعمل الزهري اللي وصل في أهلي إلى ذلك المستوى، استطاع أنه يكون عنده حوالي 30,000 مسلح، 10,000 منهم تسليحهم جيد و10 متوسط و10 بلا سلاح، كانوا يدبروا سلاحهم بنفس الطريقة، أنه يبدل سلاحهم ملابس وتعال مرة أخرى. فهو يقول كانوا يشكلوا بهذه الطريقة، وقال كانت طريقة حسنة. هذا كلام كتبوا أمريكا، أنه من الخناجر والرماح وصلوا إلى الهاونات وإلى المدفعية عظيمة الارتداد. يقول ولم يكن ثوار الفيتكونغ يخوضون معركة إلا عندما يضمنون النجاح بفضل العدد أو الموقع. وكان إيش هنا لفت سبق شرحنا، فما يخوض معركة إلا بفضل العدد، يعني عندهم تفوق محلي بالعدد أو الموقع، معناها عندهم تفوق جغرافي في المكان، يعني لازم يكون إما ظروف الأرض أو القدرة على غزارة النيران لصالحهم، ما يدخل معركة محليا وهو الأضعف فيها عسكريا. وكانت العمليات على مستوى الكتيبة نادرا حتى نهاية عام 1963، ومنذ منتصف العام 1964 بدأ الفيتكونغ بترك تكتيكات حرب العصابات للقيام باختبارات قوة محلية، وكان ذلك دلالة هامة تشير إلى تبدل في مرحلة الحرب والانتقال من مرحلة الدفاع الاستراتيجي ودخول مرحلة توازن القوى، يعني انتقل من المرحلة الأولى للثانية في منتصف 64، وأخذ زمام المبادرة من قبل الثوار. وأشارت الانترناشنال يونايتد بريس أنه في تشرين الثاني 61، وعندما بدأت بإنشاء قواتها في البلاد، اعتبر الموقف حرجا لأن الفيتكم كانوا أقوياء بحيث أنهم استطاعوا، لاحظ استطاعوا شن 1782 هجوم في ذلك الشهر، شنوا في شهر 1782 هجوم، وفي تشرين الثاني، وفي تشرين الثاني أي بعد عامين من العون العسكري والاقتصادي المكثف، أضحى عدد الهدمات والحوادث التي كانت المبادرة فيها بيد الفيتكونغ، أنا قصة صراع العصابات العالمية مع المبادرة، 3182 هجمة وحادثة في الشهر. إذا قسمت 3182 على 30 يوم، 3000 على 30 بيطلع 100 هجوم في اليوم. 100 هجوم في اليوم إذا قسمت على بلد لنفرض فيه 20 ولاية معناها في 5 هجومات في الولاية، فهو رقم عادي صغير، يعني في ولاية تقوم في 5 هجومات عادي من كثرة انتشار العدو وانتشار الثور، ولكن يدل على قضية وهو أن العصابات المغطية كامل مساحة البلد. يدل على أن العصابات المغطية كامل مساحة البلد، لأنه ليس من المعقول أن يكون الثور في ولاية فيقوموا ب 3800 هجوم، معناته بمعدل في ولايه واحده عنده 1000 هجوم ولا كم هجوم في اليوم بده يسوي. العصابات مغطيه كل هذه المساحه. طيب يقول وتضاعفت الوسائل الجويه الموضوعه بتصرف الفيتناميين الجنوبيين الا ان النتائج لم ترتفع بالنسبه ذاتها، وكثرت النيويورك تايمز في كانون الاول 63 لقد اجبرت الهجمات الجويه ضد تجمعات الثوار جوي الخارج في أمريكا القادة الشيوعيين على تعديل تكتيكهم، لكنها لم تنل من معنوياتهم أو من قدرتهم القتالية. هذا بيذكرنا في الدور الفاشل للطيران الروسي والشيوعي في أفغانستان. وأذكر هنا قصة جميلة معنوية وإن كان ليس لها علاقة في الناحية العسكرية. هذه القصة تذكرنا بأنه ما هي الروح المعنوية التي يجب أن يقاتل بها المجاهد. دخلت من الأيام الأولى اللي دخلت في أفغانستان عبرنا بوابة ترخم من الجبل لأنه كان هو مستعد سد المكان. فنزلت على معسكر ترخم الساعة العرب ودخلت في الليل فوجدت أخونا أسامة بن لادن الله يستر بالخير وجنبه الأخ أبو طارق اليمني. وكانوا على فانوس ويبدو أن المحاضرة بتاع الشيخ كانت انتهت فأخذ الحديث أبو طارق اليمني. فلا أزال أذكر كلمة رنت في أذني عديلة جدا. كان يرفع من معنويات الأخوة. فقال لهم يا أخوة العدو لا تخافوا أخوة جدد هناك وراء الجبل، كان مسافة بيننا وبين العدو قليلة جدا. قالوا العدو وراء الجبل عندهم كلاشنات عندكم كلاشنات، عندهم دبابات عندكم صواريخ مضادة دبابات، عندهم كذا عندنا كذا، في هناك نسبة وتناسب بيننا وبينهم على الأرض بكل شيء فلا تخشوا شيئا، ولكن العدو يأتي بالطائرات ويأتي بالسكود من السماء، وقد يكون عندكم قناعة أنه هذا سلاح ليس لنا فيه طاقة، ايش نعمل مع الطائرات والقصف؟ فأذكر شغلي خرج باستنباط عجيب لما أنا تصورت ولاحظت أنه عسكريا وعقديا يدل على عقلية فذة جدا. قال هذه الطائرات فعلا ليس لنا فيها حيلة. ولأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهو سلاح خارج المعركة. لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهو سلاح خارج المعركة، وما كان الله ليسلط علينا شيئا لا طاقة لنا به. لأنه يصير خارج التكليف البشري. ولأنها كذلك انظروا 60% من الإصابات برا الهدف، وال 40% اللي يأتي بالهدف نصفه ما ينفجر، وال 10% من 100% اللي ينفجر تأثيراته ليست المكتوبة في الكتب العسكرية. فعمليا سلاح خارج المعركة. وبعد أيام قليلة نزل علينا صاروخ سكود قريب جدا من المنطقة اللي المفروض دائرة التدمير المحف فيه حوالي 200 متر، نزل على بعد 25 متر وكل القيادة العرب موجودة كانت في المنطقة، أبو عبد الله وأبو عبيدة الله يرحمه كل الناس موجودين، وكانت النتيجة قتلوا 4 من الرعاة، حتى جزء منه نزل ورا البوابة في الأراضي الباكستانية بأمتر، قتلوا 4 من الرعاة الموجودين ونتيجة الضغط انكسرت بعض القيم الموجودة وقتل الأخ بالضغط باختلاط أحشاء وداخلية، وكانت الخسائر من سكود يعني كانت إصابة فيه إصابة قناصة أنه نزل من أعلى الجبل أخذ الشاكولي ونزل عن المكان ولم يكن هناك له أي أثر عسكري. وكنا نمشي على طول السفر في أفغانستان تجد الصواريخ مغروسة في الأرض ليست منفجرة وكانت شائعة بالناس، ولما كانت تنزل حتى القنابل العنقودية التي تضع خديجة في كل نصفة المربع كانت تنزل على بعد أمتار من الموقع. وحدثنا هناك حديث كثيرة حتى قبل مرة كنا نأكل فاخترقت خديجة السقف ونزلت في سفرة الطعام. نزلت في السفرة فتقبلت السفرة ما انتجت ونحن الخمس موجودين حمص. فالمهم أن أخونا إشقر رحمه الله قال هذا السلاح خارج المعركة. هذا السلاح خارج المعركة. فبهذه المعنويات رحمة الله عليه ممكن أنت تتحرك في حرب عصابات. فإيش يقول هنا؟ أن لقد أجبرت الهجمات الجوية ضد تجمعات الثوار القادة الشيوعيين على تعديل تكتيكهم لكنها لم تنل من معنوياتهم أو من قدراتهم القتالية كما أشار بذلك تقرير عن فعالية الأسلحة المستعملة ضد حرب عصابات والمحاولة الرامية إلى إنقاص عدد الأشجار ومحاول يحرق الأشجار في معتصمات الأشجار لم تؤدي النتائج المقدرة لها وحتى أقل الوحدات غرقا بالحرب تعلمت الاتقاء من نيران الرشاشات ورشفات القذائف الصاروخية التي تطلقها الطائرات. ثم يقول ومن المعروف أن الفيتكونغ عرفوا أكثر الاحتياطات تطورا يتدربوا هم مزارعين فلاحين فقد حفروا في مناطق قواعدهم الرئيسية الأنفاق والمغارات. قرأت كتاب مادي أذكر كان اسمه حق الأنفاق في فيتنام والكتاب قيم جدا حكي عن تكتيك السراديب وكيف عملية التخليم بالمياه وتصريف مياه الأنفاق فيها تكتيك محلي وعملية التهوية وذكر أن بعض قادة عصابات ذكر اسمه أنه قضى حوالي 6 سنوات في السراديب يدير اللي يخطط العملية ثم كان يمد رأسه فوق إلا بس مش هنشرف على شيء ويرجع ينزل في السرداب. فلك أن تتصور أصرار الناس على موضوع المعركة. يقول التي فقد حفروا في مناطق قواعدهم الرئيسية الأنفاق والمغارات التي يمكن لبعضها أن يقام تأثيرات قنابل جناتها 500 رطل يعني حوالي 250 كيلو وفي رقم 146 خلفون أذكر في كتاب عن حرب الأنفاق في فيتنام وفي بعض الوحدات تلقى عدد من المقاتلين تدريبا خاصا لاحظ هذا بهمنا في التكتيك العسكري تدريبا خاصا لتعداد القنابل والقذائف التي تسقط وهنا كان بعض الأخوة لما تأتي طائرة اليوشن أو الأسوار اللي كانوا مسميها الجاموسي وكان يسوي 36 قذيفة عادة فكان الأخوة يبدأوا بالعزف فإذا ما عدوا 36 قذيفة خلاص ما يخشوا من تحليق الترافق لأنها تمشي بدون ذخيرة فقال كان يعدوا القذائف بس هذه عملناها ولكن في أشياء تكرر عليها حبيبي قال وعدد الانفجارات هذه أيضا عملناها يقول بحيث يتمكنون من تمييز أمكنة المقذوفات التي لم تنفجر هذه ما وصلنا عليها أنه من عدد الانفجارات بحيث مرة طبت بس ما انفجرت بس يعرف مكان اللي طبت وما انفجرت من أجل إيش؟ قال لاستعمالها بعد ذلك لصنع الألغام الأرضية والقنابل أو الرمايات إلى آخره أنه يأخذها يستخدمها في بعض الاستخدامات العسكرية يطلع التأنتي منها. يقول وتعترف حكومة سايغون بأن نسبة الخسائر بين المعسكرين خلال تلك السنين قد تطور لصالح الفيتكونغ ونشرت نيويورك تايمز 18 تشرين الأول 1964 الرقم الرسمي لهذه الخسائر. فيكون في سنة 1961 خسائر الحكومة 9000 خسائر الفيتكونغ 13000 أكثر بقليل. في 62 خسائر الحكومة 13000 خسائر الفيتكونغ 33000 هذا يدل على القصف واضح. في سنة 63 خسائر الحكومة 19000 خسائر الفيتكونغ 28000 ما ارتفعت الحكومة انخفضوا الفيتكونغ. في سنة 64 11390 من الحكومة 9000 من الفيتكونغ نزل. ومع ذلك قال ولا بد من الانتباه إلى أن هذه الخسائر شوف هذه العقلية لازم تصاحبكم في العمل والتخطيط لازم الطائر يكتب ويسجل إحصائيات ويعمل خطوط بيانية لكل شيء معنويات الناس ساعات التدريب ساعات النوم الطعام مستوى المرض عدد المرضى عدد الجرحى يحتفظ بلوائح بيانية لنفسه فحتى يستطيع يدير ويعالج أموره بشكل جيد. القضية هي عملية إدارة ووجود عقليات إدارية وليس ناس تصبح وتمشي ما في عنده شيء الوقت وفير والعمل كثير ولا يعمل شيء. يقول ولا بد من الانتباه إلى أن هذه الخسائر المقدرة للفيتكونغ مقدمة من قبل الحكومة يعني الحكومة هي الكتبة وتتضمن بالضرورة الخسائر المدنية بسبب أعمال القصف وهناك وسيلة سهلة للتدقيق وتتمثل بمقارنة أرقام الخسائر مع عدد الأسلحة المغتنمة. لو كانوا يقتلون جنود فكان لازم غنائم الحكومة من الأسلحة كثير، ولكن عدد القتلى قليل وعدد الأسلحة المدمرة كثير القتلى وقليل الأسلحة، مما يدل على أن القتلى مدنيين ليس معهم أسلحة. عندها يبدو التباين واضحا بشكل يدفع إلى الاستنتاج التالي، إن معظم الأشخاص المقتولين من الفيت كونغ لا يحملون الأسلحة، ويمكن الحكم على التقديرات استنادا إلى ما كتبه برنارد فول في الفيتنامي، إن التقارير الرسمية للطيران الفيتنامي الجنوبي تسمح بأن تكون فكرة بأن تكون فكرة عن الطريقة التي يستخدم فيها. فخلال عملية جارية استمرت 3 أيام من كانون الثاني 63 أصاب الطيران الأهداف التالية: منزلا وعشرة أبراج مراقبة على بعد 15 و35 كيلومتر غربي بليكو، وثلاثة منازل على بعد 45 كيلومتر غربي كينهون، وأربعة منازل ومزرعة أرز على بعد 35 كيلومتر غربي بليكو، وأبيدة 25 منزلا، وتضررت 10 على بعد 25 كيلومترا جنوب غربي كون نغاي، و15 منزلا على بعد 35 كيلومترا شمال غربي بليكو، ومنزلان لاحظ منازل منازل منازل على بعد 30 كيلومترا شمالي كذا. وفي خلال عملية ضد تجمعات الفيتكون في سهل جونكيس ومعقل المنطقة ذات، أعلن جيش جمهورية فيتنام بأنه قتل 76 عدوا بالأسلحة البرية و400 بالأسلحة الجوية. كلفه أو كلفة لم يغنم إلا 7 أسلحة فردية و5 أسلحة جماعية رشاشات، وهناك إلا أنه دمر أكثر من 400 منزل وكوخ، ما يدل على أن الهدمات كانت إيش؟ على المدنيين. وهذه الأرقام لا تشمل المقاتلين، ولو أصل قتل المقاتلين العصابات إلى قتل الجيش فستجد أن الفارق لصالح الفيتكونغ بكل الأرقام. ويمكننا أن نتصور بسهولة من يمكن أن يكون القتل الأعداء في هذه الحالات. إن استعمال الطيران بلا سبيل ضد أهداف يعتقد أنها للفيتكونغ يفسر إلى حد بعيد عداء السكان الريفيين لحكومة سايغون، هذا مهم أن المجازر الثلاثية لصالح العصابات. ومن جهة أخرى كان للفلاحين كل الأسباب الداعية للتضامن مع الأنصار، أنه بدأوا الفيت كونغ يحصدوا نتيجة الغارات تجميع في صفوف الناس لصالح العصابات. المجندين عادة من قراهم والذين يشاركونهم الأخطار والمحن. بالنسبة إلى العالم الآخر البعيد عن قرى وبساكن فيتنام الجنوبية يعتبروا الفائلون بمثابة عملاء الشيوعية العالمية، فنحن نعاملهم على أساس عملاء. أما في الأكواخ المصنوعة من البامبو وأوراق الأشجار يعني عند الفلاحين، وفي القرى المحررة كان ثوار العصابات يتحدثون مع السكان بأمور في غاية البساطة. وهنا وقفت في لفتة قصيرة جدا وهامة، أقول لاحظ العلاقة بين منهج النخبة وخطاب العموم. هو تكلم في الانتقال عن رغم انه كنا نعتبرهم شيوعيين عقائديين عندهم ايديولوجيا معقدة، الا انهم كانوا في الاسواق في الاكواخ وعند الفلاحين يتكلمون مع الناس في امور في غاية البساطة. من المؤكد وعليكم السلام ان الفيتكونغ ما ذهبوا للاكواخ وعند الناس الاميين يشرحوا لهم نظرية تفاوت الدخل والربح بتاع كارل ماركس اللي سماها نظرية ايش؟ فرق القيمة. أكيد ما ذهبوا يشرحوا لهم نظرية فرق القيمة في الاقتصاد، ذهبوا يشرحوا لهم أشياء بسيطة تبرر حملهم السلاح إلى جانب العصابة. أقول هذا يعطينا فكرة عن الفرق بين منهج النخبة وخطاب العموم. فمنهج النخبة عقائد وعزائم يعني فقه عزيمة، إنه يأخذ بالعزيمة، وأما خطاب العموم فهو عواطف وعموميات وأساسيات. في البداية هناك في النخبة تفاصيل تربوية، وفي العلوم عبارة عن فلسفة شعارات وأمور سهلة على الناس، خاصة إذا كان يربط في الناس وحدة في الدين والمنهج. الناس في فيتنام كانوا بوذيين، لم يكونوا شيوعيين، ولم يكن هناك أي أرضية للفكر الشيوعي عنهم بسهولة. نحن الحمد لله نخاطب مسلمين بمنهج إسلامي، ما غريب. وعندنا أساليب نستطيع أن نتكلمهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي الذي قال أفعل كذا وكذا وكذا على بساطة أساسيات الإسلام قال أفلح الأعرابي من صدق. وجاء رجل قال له أفعل ذلك هل أدخل الجنة؟ قال نعم تدخل الجنة. قال لا أزيد على ذلك، خلاص هذا البدية. وجاء بالجارية فحاكمها حتى يفهم عقائدها، قال له الله في السماء، قال لمن أنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أعتقها فإنها مؤمن. فهمت؟ فخاط العموم على بساطة العموم، على بساطة العموم، وخاط الخصوص على مستوى فهمه الشاعر والأديب والكاتب وعلماء الصحابة. فهذا يجب أن نفصل فيه عندما ننتقل إلى منهج المرحلة المقبلة، وهو وضع برنامج مفصل في العقائد وفي المنهج للخصوص والتربية، وعملية مراحل وصولا إلى فلسفة الشعار عند الإنسان البسيط أننا نقاتل في سبيل الله لطرد الكفار المحتلين اللي قتلوا ابنك وهتكوا أرضك، ثم إذا ذهبوا نقيم شرع الله، فيكون في حفظ بمالك ونفسك وأمور بسيطة يفهمها إنسان ويجد أنها جزيرة لأن يقاتل في سبيله. ولو جئنا إليه حتى كل كما قلت، ودفع الطائر ليس أوجب، قال ابن تيمية بعد توحيد الله منه والشروح، وقال كذا في المتون، ما رأيك سمعني؟ وعقدت الأمور أكثر من هيك وقلت له لن يصلح أصل هذه الأمة إلا كان عليه السلف وهو شعار صحيح، ثم يأتي حتى أنقل له عقائد العقائد بتاعه ومذاهب المذاهب بتاعه، ثم أدخل له في كل هذه التفصيلات حتى هو في بساطته يفهم أني أنا جاي بشيء آخر غير الإسلام الذي هو ورثه وفهمه. فعندما تتحرك أنت في منطقة، ذاك اليوم استوردت وقرأت على نص الإمام ابن عبد البر يقول: وكنت إذا دخلت بلدا يقبضون، يعني يقبضوا أيديهم في الصلاة، فكنت وإذا دخلت بلدا أراهم يرفع يسبلون، فكنت أسبل لأن الخلاف شر كله، لأن الخلاف شر كله. راح يقول واحد في المسجد كل الناس داخل في السكينة، ثم هو يصيح أمين، في ناس ما فهم هذا إيش عصير، تفهم ويهجأ في الصلاة، لا فهم ولا شرح ولا هم ولا أي قضية أخرى. حتى إني مرة قال لي أحد الأخوة وهو من السلفيين الواعين جدا ورجل فقيه وطالب علم، قال لي دخلت إلى مسجد في باكستان فوجدت واحد من الباكستاني الثاني يصلي على الطريقة السلفية الأصيلة ويرفع ويقبض ويرفع صوته إلى آخره، فقال لي فجئت في رحت أتعرف عليه، فسألت منين أنت كذا، فقال لي درست في السعودية كذا في في في كلية من كليات أصول الدين، فقال له أنت إيش هذه الأمور اللي ترفع وكذا إيش تعمل فيه إيش حكمه، قال له سنة، يعرف، قال له سنة مؤكدة في الصلاة، قال له متابعة الإمام إيش حكمه، موافقة الإمام في صلاته، قال له حكمه فرض، قال له ليش تترك الفرض للسنة، ليش تترك الفرض للسنة، فقال لي دخلت معه في مطولات فما استطعت أفهم، علما أنه لما دخل صلى في الناس وطلع الناس كل نظرت إليه شزرا، وأنا بس بدي أطلع من جنبها شاعر الشيء. لا شك بأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصول الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي هو الذي يجب أن نتبعه، وهناك أمور مقطوع بها أنها هكذا، وهناك أمور رويت بصور كنموذج، رويت بصور مختلفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء هارون الرشيد أبو جعفر المنصور، أبو جعفر يطلب من الإمام مالك أن يكتب له كتاب يحمل عليه كل الأمة ويوحد مذاهب الأمة، إيه قال له الإمام مالك؟ قال له لا تفعل، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الممالك، وقد أخذ كل منهم فهما أو سمتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنودا إليه، وأرى أنك إن فعلت ذلك يوشك أن تضرب آراء الصحابة والناس في بعضها فيصير عندك مشكلة، فدع الناس وما فهموا عليه. في أمور فرعية، في أمور يعني ممكن تعتبر سنن بصورة أو بأخرى. فإذا جئت إلى قوم تعتبر أنت ستقاتل في مرحلة مالكية في منطقة كلها مذهبها مالكي، وتعتبر أو في منطقة وسط آسيا كلها التركستان والطاجكستان كلها مذهب حنفي، واعتبرت مساحة الصراع بينك وبين الحكومة أن تحمل الناس أصلا على أن يصلوا على السلف في فهمك أنت حتى لو كان أصح، وتترك المعركة الأساسية، مش فقط ما رح تجند حدث المعركة، ستتحول المعركة تلقائيا إلى معركة بينك وبينه. خصوصا أن البي بي سي في البشتة والبي بي سي في الفارسي الناس هنا ما تعرف تعمل الواحد للعشرة. طلعت ذاك اليوم شفت واحد بيشتغل عندنا عزار هنا بالطين، قلت ببشره، قلت له سمعت الخبر أيضا، قلت له زلزال ضرب منطقة رباني وفي 4000 خبر، قال لي أنت سمعت من بي بي سي؟ هذا أول سؤال أنا بقول له، قال لي هذا قالوا بي بي سي؟ يعني ما أكتفى أني أنا جاي ببشره، لازم بي بي سي. هذه البي بي سي كانت تعرف على مشكلة الوهابية والمذاهب هنا في أفغانستان 6 ساعات في اليوم، 6 ساعات في اليوم. فلما أنا بادي الكلام طويل للشيخ عبد الله عبد الرحمن الله، كلام كثير غالبه صحيح وفيه أشياء ليست صحيحة، ولكن غالبه صحيح والرجل مات وهذا القهر في نفسه. لأنه تحطمت كل إمكانيات إفادة الأخبار من العرب بسبب هذه المشكلة، وانقطع البث بيانات عن جيس و اس ام وناس بيستخدم لغة الاستقبال، ما في بث ولا في استقبال، ما في بث ولا استقبال. حتى قال لي حكالي أخونا أبو حفص الكومندان، قال لي دخلنا في منطقة في وسط أفغانستان وكان معنا أخ مصري وصف لي شكله فعلا، قال لي كان طويل جدا حتى شكله ملفت للنظر وكان أطوع ولابس هذه نص صدرية هكذا قصيرة ولابس جلابية من تاج جايبة من البلد، ولما وقف شكله خلى الناس تنظر إليه، شكله هو ضرب شكل أي واحد كان في المسجد، فقد رفع إليه بالتكبير جهر عقد صلى بصلاتنا بطريقتنا وكبر وقال آمين. قد وجدت واحد أفغاني جالس في القرفصاء على طريقتهم ينظر هكذا بدهش وأنا جنبه، وصلى أخونا على نفس طريقة المسجد، فقال لي لما خرج هذا كان بيعرف كلمتين عربي، فقال له لأبو حفص، قال له ده كفارستان كبير جاي يتمهز في قناتنا هكذا، فكل الذي فهمه قال له هكذا فهم، قال له هذا كفارستان كبير جاي دخل المسجد واقتحم علينا هذه الحوادث في قريه ربما ما كان دخلها من العرب، هذول اول سنه بيدخلوا فيها. والقصص كثيره جدا كثيره جدا في لحاق بعض فروع الفروع حتى تأتي أنت تعتبر منهجك حتى وهو الأصوح وهو الأصح وما كان خلافي وما دخلت على الناس بتدرج. وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله، خاطب الناس على قدر عقولهم. ومن فقه هذا القول أن تقرأ بالعكس أن الله سبحانه يعني أنك إذا ما خاطبت الناس على قدر عقولهم سيكذب الله ورسوله، مش أنت تكذب جنابك كمقاتل عصابة. إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو الله سبحانه وتعالى فكانته في نفوس الناس،